شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، استفاد من هذا من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أخرج ما يكونون إليه، كذلك يوم القيامة. استفاد منه ناصر إظهار عدل الله إلا لا، ويستفاد منه أيضا التوضيح لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لك توضيحا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواب التشريف في الآخرة إلا لا، التشريف اسمه نعم، حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف، هذا الشرك قد يكون عبادة ويكفر به المخالف. فإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فكفر بذلك، مع أن السجود لغير الله شرك، فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا، أن يدعو هؤلاء، فهل نقول من هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل وإنما الغرض التحدي وإظهار عجز هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب، ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا من جهة من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله، هذا هدى الله فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركاء، من إثبات كلام الله لأنه بصوت لأنه يسمع لأنه بحرف، ثم لا بكل هذا سبق. يقول يستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التسليم، ماذا أجبتم المرسلين. ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق، غير قل لا ولا نعم، المرسلين عن محمد غير. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة لقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لقوله أوحى إلي أنكم تبتلون في قبوركم، كمسألة ثلاثية وسبق السلام عليها في التوحيد. ثم نوام القيامة السؤال عام بنفس القرآن. ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالتهم في هذا الموسم العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عالمين. وهذا كما أن الميت يسئل في قبره من قبض سمارين كان النبي ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب

ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بالحق سوى الله عز وجل. وقال تعالى لو كان هؤلاء إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما آلهة أي معبودة بحق ولا أفضل هذا العباد أفضل الله لها العباد إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. على هذا نقول إن جمع بين هذا الحصر وبيننا ذكر من إحداث الألوهية للأصنام هو أن الإله هو المعبود بحق، هذا الإله هو المعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمي إلها لكنه لا يستحق أن يكون إله، وكما قال الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو هل هو ذكر على انفراده بمعنى أنك يشرع أن تقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو، أو ليس ذكرا على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو متعجب، ما يمكن تقول لا إله إلا هو إلا إذا سبق للضمير، إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو ملفوظ. نعم مذكور مثل الله لا إله إلا هو، أو ملفوظ مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فهو يعني تخاطب الله فهو متعين. وإنما قلنا ذلك في الأول يعني لا إله إلا هو لا بد من مرجع خلاف الصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو ثم يعودونه فيقول هو هو هو هو إلى آخر، فيعبدون الله بلف، يذكرون الله بلف الضمير فقط، ويحذفون لا إله إلا هو ويرجون يقولون هو هو هو. فإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس نعم ويضربون الصدور ويغدرون في الأسواق ويقول هو هو، وربما يجرحون أنفسهم في شدة الانفعال والغيبوبة مثل العالم. الحاصل أن هذا ما يكون إلا بخط مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نعرفه لا لا هو الله فقط. أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المتقين. في هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة التوبة والإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح كقول عسى أن يكون من المتقين. ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة التائبون المؤمنون العاملون الصالحون. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، فهو ما جمع شرطين كما سبق الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فوائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق لقوله

لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتاب العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبأذن الحاكم كما استهدأ. هذا الحكم الذي يتجده هذا الإنسان مقيد إلا إلا مقيد مقيد محفوظ مقيد بأن يكون تحت حكم الله محفوظ في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله مثل ايش؟ مثل ما علماء الحاكم الشرعية يقضون من الحاكم من السادات. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه وموضعه. أما في الزمان فمعلوم من المقيد. هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الأبد الآبدين؟ لا. في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول لأن إليه متعلق بإيه؟ نعم ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ دون سواه. الناس بل كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحصى حتى النمل. كل شيء، كل شيء يذكر حتى يتبين ان الامر كله مرجوع الى الله عز وجل. قل لاهل مكه ارايتم اخبروا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ارايتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول اهل مكه يختار انه عامل بكل احد. ارايتم أي أفكرون. تفسير المؤلف لها بأفكرون تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية. والمعنى أبصرتم ذلك فأفكرون عنه. ولكن المؤلف فسره بغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، في رأيتم يقولون إنها تنسب مسؤولين هنا مع أنه يقوم بصرية، تنسب مسؤولين. المسؤول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محروفا، وأكثر ما يأتي محروفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلال قل آل الله أذن لكم. هنا المقول أول موجود ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المقول الأول محدود. هنا أرأيتم إن جعل الله المسؤول الأول مسؤول. شنو كنا أرأيتم ما تدعون من دون الله المسؤول الأول كنا؟ موجود. أرأيتم ما تدعون من دون الله. هنا أرأيتم إن جعل الله المسؤول الأول مسؤول. وتستطيع أرأيتم حالكم، يعني أخبرون عن حالكم ماذا تقولون لو انه حصل كذا وكذا. فمثل الاول محذوف وجملة من اله غير الله في محل نفس هو المفعول الثاني في مثل الثاني. ارايتم ان جعل الله عليكم الليل كرمدا دائما جعلكم بمعنى خير فمثلها الاول الليل ومثلها الثاني كرمدا ان خير الله عليكم الليل كرمدا والليل من غروب الشمس الى طلوعه هذا الليل يعني منه اختفاء الشمس في الافق هي الليل وظهورها هو النهار والنور الذي يحدثها بعد الغروب او يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر هذا من مقدمات النهار او من مؤخراته لان في حقيقه الامر ان الليل يكون بغروب الشمس الى طلوعه وقوله سرمدا قيل ان اصلها سردا كالسرد التتابع يعني متتابعا يقول ان وعلى هذا الحديث فالميم زائده ويكون وزنه اكثر في كرمدا تعملا لانه الميم زائده. يقول ان الميم اصليه لانها من كرمت اذا استمر وعلى هذا فالميم فاتيه جنسات فعلنا لان تكون الميم اصليه. الذي يهمنا معنى استمر معناه الدائم المستمر الى يوم القيامه. لو كان لم يكرمك الى يوم القيامه احد يستطيع ان ياتي بها نهار يستطيع بل ما احد يستطيع ان يقدم النهار قبل وقته ولا ان يؤخره بعد وقته. الان لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقف على 12 مثلا لو اجتمع العالم كلهم على ان تفقد 12 الا دقيقه يستطيعون كيف هذا يلغونه مره او على ان تفرض تتاخر الى الساعه 12 دقيقه ما يستطيعون او على ان يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون طيب. اذا ان ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع ان يجبدها ويأتي منها ابدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من اله غير الله بزعمكم ياتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدا واله خبره وغير الله صفته وياتيكم حال حول الاله لانه يصل يعني اي اله ياتيكم بغياء. وقال المؤلف على زعمكم هذا ما يستمع له الا انسان فاهم في اللغه العربيه لان من يستفهم بها عن التعيين فتقتضي التعدد لان التعيين انما يطلب متى عند التعدد اذا تعدد الاشياء في التعيين. فإذا قلت من كان من كان فمن الآن أثبت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قال ولكني أثبتهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله معناه الآن أثبت بالآية أن هناك آلهة والمطلوب من المطلوب بمن إيه التعيين عينوا الإله الذي يأتيكم فهل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ وبهذا قال المؤلف بزعمكم قال بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ لكن هذا أبلغ في التحدي، لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ في التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الاستفهام؟ إذا قلت أن ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الله لا بد أن يكون صادرا سميعا بصيرا إلى آخر التفسير الكامل. فالظاهر نتكلم بالله من الألوهية الآن، ولا يعرف يعرف من يطلب بها التعيين، من متعدد يطلب بها التعيين من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آله متعددة، وهذا ليس على حقيقة بل على زعم هؤلاء المشركين، زعمهم إنه إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم من مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، قلب هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء، يقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن إفراش؟ أفلا تسمعون يعني أفننتم أفنت آذانكم فلا تسمعون، والمراد بما تسمعون هنا سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لما تسمعون يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحله والإبصار فيه أظهر شهر، فالقال أفلا تسمعون يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل ترمدا، والليل محل رؤية هنا محل سمع، محل سمع، فلهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبيين على آخر الآية التي من وهم الله تسمى بها، فهو تبيين على أول الآية. المغنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليلة هو محل السمع وليس محل الرؤية. العلم لله كان من السر والنواحي التحذير والترغيب في الإعلان إعلان الخير والتحذير من النار في إعلان الخير التحذير والترغيب إذا الله وهو الله لا إله إلا هو بصفات منه إثبات ألوهية الله وثاني انفراده بالألوهية لقوله وهو الله لا إله إلا هو الفائدة الثالثة صفات الله تعالى بالحمد المطلق لقوله لا الحمد الحمد المطلق الكامل للدنيا والآخرة ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد يصف المحمود بالكمال من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أنه مقيد مثل قوله تعالى وإذا أحكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل فهذا مقيد ومن فوائد الايه اثبات البعث لقوله واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه الى اخره من فوائد الايه تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أقوالهم جالبة للخير أو دافعة للشر ثانيا دوام قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يعمد على الليل فرمدا إلى يوم القيامة ثالثا تبشير نعمة الله سبحانه وتعالى تبشير العباد بنعمة الله فإن وشاء إننا ستبين بضدها ومن فائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في سنة لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون فجعله ترمدا ما استطاع أحد أن يزيله ومنه الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم يقول بقوله تعالى ثلاثة سنين ومنه من فوائد الآية دوام نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة أقول كم طاقة مثل توسط إيسا هذا الضياء ناس يعني يسبق الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسبق بالنهار وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مثل ما يكون مثل طاقة النهار فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الرياح الذي يوصل الناس كميات كبيرة مثل ما يصدق. طيب آخر قاعدة ايه؟ طيب كفية برياء النهار هل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارا هل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارا ثم جل الله وقلنا قال تعالى إن جعل الله عليكم النهارا لا هو مقصودها تحدي وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارا هرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تفكرون فيه أفلا تذكرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقتا فيه ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه ومنها أن نوم الليل أسير من نوم النهار حيث تعالى الليل محل السكن ويحتوي وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون كأن هذا يفيد حتى من كان على أن يتبصر فيما جاء الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله كما الشباب فقد سبق نبدأ بحديث الآن قال تعالى ومن رحمه الله يعني هو لا ماذا تفعل المطلح وهذا يكشى عنه قولنا من النهار الليل أنفع البدل من النهار لنشوف سكوت لكن ما هو من النهار الليل من كان يحس بالراحة لكن ليس شلت ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى عنه ماذا يكشى أما هذه القلق فارس قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته جعل الجار والمجرور متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته بقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام فأن سنها جماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق فأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهي صفة معنوية يثبتونها لقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرك على كلامه على فعله فنسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكليف، وما لا فإنه يجب أن يؤوله، وبالمعنى الأصح أن يحرقه. تنفيذنا أتيب الصدر دليل العقل على إرادة، على الإرادة. يقولون إن العقل يدل على الإرادة في واسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات كل شيء من المخلوقات تخصص في شيء. جملة هذا أراد الله أن يكون قاسيا فصار قاسيا، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره. هذا يقول هذا غير هذا يدل على إيه؟ يدل على إرادة، لأن الأمر لا يخلو من إرادة. طيب الرحمة ليش نفهمه؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تأثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ومن يثبت لله رحمة لا تكفي رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل، كما استدلتم على الإرادة بالعقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من فقير كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاتل الذي لا رحمة فيه ما يجلب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص الشعري على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس تفهمون حتى العام في صوته. إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل هذا ما يتبعه، ولا شاف أنه مثل دائما يجب أن يصير ويكون مستر، بل هذا رحيم، هذا الإنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، بما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن يثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه في الإنعام، يعني جعل لكم الليل إلى آخره. ومثل يقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح أسبابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن رجوزيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صار لأن هذه الرجوزية كلها رجوزية رحمة، من رجوزية تقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله؟ نعم، ونثبت ما هي دونه وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم متناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير، ولهذا ينفث المقولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقدان بين الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار من شهر. قوله تسكن فيها اللام للتعليم أو لأجل أن تسكن فيه، ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة، لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت جنة إلا ليعبدون، هذه علة غائية والعلة العائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكن فيها لعلة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجزع الناس يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس يسكنون بالليل، أحد معاته بالليل كالحياة الحطاة، وأحد له بالليل كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسرون به. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليه، فقد تركب لقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب. واضح؟ قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قوله تسكنون؟ النون حذفت نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العزيز المهم بأنا لتسكنون، هندي بكتاب هذا يفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، هذا اللي قبله يفسر فيه آية الليل يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار للكب. وفي الآية هنا ترتيب وعلت نفس مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم من الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتركبوا من فضله مرتب. بدأ بالليل وقدم منفعة السكن، وهذا في الليل، ففي لكم نفس مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتركبوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تسكرون. لعل هذه للتعليم أو لأجل أن تسكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكون الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يغان العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكن فيه ولتبقى من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تسكرون، تسكنون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار. لأن الأشياء تتبين بردها، لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيه ولتبقى من فضله. ذكرها الله في سورة الفرقان، إنه الذي جعل الليل والنهار حنفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سكون. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب، فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق، سواء على هذه النعمة أو غيره، فالثناء على الله